قدر الله حق قدره. إذن انتبهوا أن يكون أنا وأنت، أن يكون أنا وأنت، سهل أن نقول لا، لكن يبقى علينا العمل والتنفيذ. على كل هذا الدرس يبين لنا ويكشف لنا سوء معاملة كثير من المسلمين مع ربهم. وإذا كانت معاملتهم هذه مع الله فكيف مع الخلق؟ كيف مع الخلق؟ قال هنا: لم يقدر الله حق قدره من هان عليه أمره، أي أمر الله، فعصاه، يأمره الله فلا يأتمر. قال: ونهيه، ينهاه الله فارتكبه، يعني ذا انحراف عظيم جدا. تصور لو أن الرجل يأمر زوجته أو ولده بما يأمر ويزجر وينهى، فلا تبالي به المرأة ولا يبالي به الولد، إيش يحصل من هذا الزوج؟ الزوجة يطلقها ويقول: لا حاجة لنا بزوجة، لا تسمع لأمرنا. يا عبد الله، كم تعامل العباد مع ربهم بهذه المعاملة إلا من رحم الله، أن تركوا أوامره وارتكبوا نواهيه، وهم يقولون: نحن عبيد الله. متى عبدت الله؟ متى عرفت الله؟ متى تأدبت مع الله؟ إذا كنت على هذه الأحوال المردية. قال رحمه الله: وحقه فضيعه، حقه من التعظيم، الله يعظم، فمن حقوق العظمى التعظيم والإجلال لله ولدينه وشرعه. قال: وذكره فأهمله، يعني إذا دعاه الله إلى أن يكثر من ذكره أهمل ذكر الله وأكثر من ذكر المخلوق ومن ذكر الدنيا ومن ذكر الأمور التافهة الحقيرة. ولهذا ينبغي على الشخص أن ينظر إيش الذي شغل به نفسه، إيش الذي أكثر من يعني تكرار ذكره، أهو الله أم أنه يعظم نفسه أو يعظم مخلوقا مثله. قال: وذكره فأهمله. انظروا ربنا إيش يقول: فإذا قضيتم الصلاة، إيش بعدها؟ فانتشروا في الأرض، وإيش بعدها؟ إيش بعدها؟ وابتغوا من فضل الله، وإيش بعدها؟ واذكروا الله كثيرا. هذا الذكر الكثير متى؟ متى يا رجال؟ متى يا رجال؟ عندما نكون في أعمال الدنيا، في تجارة، في زراعة، في بناء، في كذا، في اذكر الله عز وجل. فإذا كان من خرج من المسجد انعقد لسانه عن ذكر الله كأنه ما عرف الله، خلاص العبادة بالمسجد فقط، وخارج المسجد يقع له حتى شيطان أسود. قال: وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه، أي عن ربه، غفل القلب عن ربه، القلب مع الشهوات، شهوات النفس ومطالب الهوى. قال: وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، هواه آثر أي مقدم عنده على رضا ربه، على رضا ربه، يعني يرضي هواه ولو أسخط مولاه، يرضي هواه ولو أسخط مولاه. هذا حاصل ولا ما حاصل؟ قال: وطاعة المخلوق أهم من طاعته، طاعة المخلوق أهم من طاعة ربه وخالقه ومالك أمره. نعوذ بالله. الرسول إيش يقول؟ إيش يقول الرسول يا علي حاج؟ إيش يقول؟ إيش يقول الرسول؟ من أرضى الناس أكمل بسخط الله. إيش بعده؟ إيش بعده يا رجال؟ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من يطيق هذا؟ هل أحد يطيق هذا؟ ما أحد يطيق هذا. سخط الله ما تطيقه سماء ولا أرض. ولكن هكذا الجهل، هكذا الجهل يفعل بأصحابه. قال رحمه الله: قال: وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم من طاعته، يخضع لمخلوق مستعد أن يقوم له في منتصف الليل، لو قال له يا فلان في منتصف الليل قم افعل يقوم، وإذا أمره الله بالصلاة في أوقاتها رأيته كسلانا، رأيته تاركا متلاعبا مؤخرا مقدما. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف وأن نرضى لأنفسنا بشيء من هذه المعاملة السيئة. قال رحمه الله: فلله الفضل من قلبه وقوله وعمله، يعني الشيء الزائد على مطالبه وعلى حقوقه وعلى حاجاته. إن يعني بعضهم يصلي متى كان ما عنده عمل، متى كان ما عنده عمل ولا عنده قات يأكل قات ولا لعب كرة ولا صلى، وإذا كان مشغول بشيء ما هو يصلي، هذا عبد الله أم أنه يعبد هواه؟ قال رحمه الله: قال فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، هواه المقدم في ذلك. قال بعض السلف: ليس في الأرض إله يعبد أعظم من الهوى. نعوذ بالله، يحذر الشخص أن يطيع هواه في غضب الله وسخط الله. المطلوب أن يطيع ربه ويسخط هواه إرضاء لله وتحقيقا لعبودية الله. قال رحمه الله: يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه، وهو في قبضته وناصيته بيده. يعني إذا دهت نفسه إلى المعصية، إذا ذكر وقل له خف من الله، الله يراك، الله يراك، خف من الله، الله يسمع جميع حركاتك، لا تخفى عليه حركة من حركات نفسك وقلبك. الله يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم إيش ما توسوس به نفسه. فإذا كانت حركات الوسوسة في النفس معلومة لدى الله والنفس مفضوحة ومكشوفة السمع، فإيش هذه من معاملة؟ إذا قل له الله يراك، الله يسمعك، الله يقدر عليك، الله محيط بكل يعني ما أنت عليه، ما بالى بهذا. فلو قل له فلان يراك، خاف وانزعج وحاول يترك المعصية، وإن علم أن فلانا قد علم أنه قال أو ارتكب من المعصية ذهب يرضيه ويحاول يعني يسليه ويجعله يعني لا يفضحه. مخلوق كما سمعت، ولا يخاف من الخالق الذي هو في قبضة الله، رزقه من عند الله وحياته بيد الله وماته أمر من أمر الله عز وجل. قال رحمه الله: ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه. لو أن العصاة راقبوا الله حق مراقبة ما عصوا الله، ما ظلموا ولا قتلوا ولا سرقوا ولا استلبوا ولا انتهبوا ولا إلى آخره، لكن تأتي هذه الدواهي بسبب الجهل بعظمة الله والجهل بحقوق الله والجهل ب يعني ما لله على العبد من تدبير وتصريف وقهر وقدرة. قال رحمه الله: ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، استحي من الناس ولا يستحي من الله. وهذه ترى من حق المنافقين، هذه من صفات المنافقين. أما المؤمنون الصادقون لا والله ليسوا على هذا، بل يخافون الله في الخلوات، ويعني أحدهم يبكي من خشية الله عز وجل عندما لو دعته نفسه إلى معصية يقول: أأستجيب لنفسي وأعصي ربي وتأخذه بما في قلبه من عظمة الله العبرة والبكاء، يبكي خوفا من الله أن يكون ممن قد أساء بطرق هذا بطرق يعني هذا الطالع عليه وهذا الخاطر الذي خطر بذلك. قال رحمه الله: ويخشى الناس ولا يخشى الله. قال الله في الكتاب الكريم في المنافقين: هات استخفون من الناس أكمل، استخفون من الناس ولا يستخفون من الله أكمل، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ قال رحمه الله: ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، يعني بالأدب والاحترام والخدمة والطاعة، وشكرا سيدي مرحبا ولبيك وإلى آخره، هذا مع المخلوق. وإذا جاءه أمر الله قلب ظهر المجن كما يقال، كأنه ما عرف الله ولا يعني آمن بالرسالة المحمدية وبلقاء الله وبالوقوف والعرض على الله. انتبه يا عبد الله، انتبه أن يستزلك الشيطان إلى الجرأة على حقوق الرحمن. قال رحمه الله تعالى: وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، بمعنى لو جاءه شخص وفي معصية وقال: لو سأخبر أبي، سأكلم كذا، سأقول كذا، خاف من وجود طفل، ورب العالمين يذكر أنه يرى ويسمعه لا يخاف، فجعل الله كما سمعت أهون مخلوق عنده، يعني جعل الله كأهون، ما هو أهون؟ كأهون مخلوق عنده، أهون مخلوق عنده يعظمه ويخافه ما لا يخاف الله وما لا يعظم الله. قال رحمه الله: وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجلد والاجتهاد، يعني جد في خدمة المخلوق. وعلى كل، من لم يعبد الله عبد غيره، ومن لم يطع الله أطاع غيره، ومن لم يكن مع الله كان مع غيره، ومن هو غير هذا؟ المخلوق. بل قد يكون الشيطان، قد يكون الشيطان. فانظر البديل الآن، وانظر العوض الذي ما يرضى بخدمة الله وطاعة الله وعبادة الله، يبتليه الله أن يطيع وأن يعبد مخلوقا لا يملك له من الأمر شيء، بل قد يهينه ويعذبه، وربما يعني تعامل معه بأبشع المعاملات. بل إن من عدل الله أن يسلط المخلوق على المخلوق. فالشخص إذا كان لا يخاف الله ولا يعظم الله ولا يحسن عبادة الله ومع الخلق، أبشر به، فهو أطوع لهم وألين من الحديد في النار، وألين من الحديد في النار. هذا يعاقبه الله بأن يسلط عليه من يخدمه ومن يطيعه بالإهانة له والتسلط عليه إلى غير ذلك. فمن كان مع الله نصره الله وأيده الله وحفظه الله ودافع الله عنه وزاده الله من التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ما تسبب في ذلك نحمد الله، ما أسعدنا إن تعاملنا مع الله وتعاملنا مع المخلوق بما يرضي الخالق، بما يرضي الخالق، لا بما يعني يرضي المخلوق ولو أسخط الخالق. قال رحمه الله: وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجلد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد أفرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه. هذا يحصل عند المغفلين، عند المغفلين يتعاملون بهذه المعاملات مع ربهم ومع المخلوق بما يغضب الله. لا إله إلا الله. إذن يا رجال إيش الذي نحتاج إليه؟ إيش الذي نحتاج إليه؟ هاتوا هاتوا. إيش الذي نحتاج إليه؟ أن نحقق عبودية الله. متى نحقق عبودية الله؟ من يقول؟ من يقول متى نحقق عبودية الله؟ كلكم إذا قدرنا الله حق قدره. بارك الله فيه، كلام جيد، لكن نريد عبارة أوضح من هذا. متى نكون قد يعني حققنا عبودية الله؟ قم إذا أخلصنا العبادة لله. بارك الله فيه، كلام جيد، لكن من يوضح أكثر من هذا؟ قم يا سعد. إذا راقبناه بالسر والعلن، كلام جيد ما أحسنه، لكن نريد أوضح من هذا. المهم يا رجال نحقق عبودية الله. إذا كنا كلما أمرنا أتمرنا، وكلما نهانا زجرنا، وكلما دعانا استجبنا، وكلما أخبرنا صدقنا، نحب ما يحبه ونبغض ما يبغضه. سمعتنا يا رجال؟ إن كنا على هذا فقد حققنا عبودية الله، حققنا عبودية الله سبحانه. كيف حالك يا أم صالح؟ كيف صلاة التراويح هذه الأيام عندك؟ ها؟ أحسنت أحسنت. قل لي لبعض الشباب الذين يتساقطون في الصف، سمعت أمي صالح إيش يقول؟ أحلى منها ماذي؟ إيش يعني بقي يعني حياة أسعد من الحياة مع القرآن الكريم ومع الله والوقوف بين يديه والتعرض لنفحاته؟